الزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.